إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ها نحن قد أنهينا حديثنا حول هذه السلسلة، ولكن لا بد لنا من وقفة. فعنوان درس هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون التوبة قبل الندم. هذا الدرس كما ذكرت، بعد أن تعايشنا بقلوبنا مع تلك الرحلة الطويلة إلى الدار الآخرة، كان لابد من وقفة مع النفس لنتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل الذنوب، ولنغتنم كل لحظة في طاعته تبارك وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومنزل التوبة أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، إذن لابد من التوبة. ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك، أي العبد الذي سلك طريق الهداية، العبد الذي سلك الطريق لنيل رضا الله جل في علاه، فإن هذا السالك لهذا الطريق عليه أن يلتزم التوبة في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي آخر الطريق، ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن فالفلاح والنجاح إنما هو في طريق التوبة. وهذه الآية في سورة مدنية، ليست في سورة مكية، خاطب الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه. القرآن الكريم تنقسم، سور القرآن الكريم إلى سور مكية وسور مدنية، وأحيانا تجد سورة، هذه السورة تحتوي على آيات مكية وآيات مدنية. ما معنى مكي ومدني؟ العلماء في هذا الأمر اختلفوا في تقسيم القرآن من مكي أو مدني إلى مكي أو مدني، فقالوا الآيات التي نزلت في مكة تسمى قرآن إيه؟ مكي، والتي نزلت في المدينة تسمى قرآن مدني. هذا قول، لكن أرجح وأصح الأقوال هو أن ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة يسمى قرآن مدني، والذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة يسمى قرآن مكي، حتى ولو نزلت في المدينة يسمى قرآن مدني حتى لو نزلت في مكة. يبقى هنا العبرة مش بالمكان، إنما العبرة بالزمان. يبقى القرآن ينقسم لمكي ومدني عبرة بإيه؟ بالزمان، هل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولا قبل كده. يعني مثلا آخر آية نزلت في دين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إيه هي؟ لا آخر آية نزلت في القرآن ليست هي اليوم أكملت لكم دينكم، وليست هي إذا جاء نصر الله الفاتح، إنما هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. دي آخر آية نزلت في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فقال عمران، تلاحظ شيء مهم جدا. هذه الآية نزلت فين؟ في مكة، ورغم ذلك تسمى آية مدنية. إذن العبرة بزمن نزول الآية وليست العبرة بالمكان اللي نزل فيه الآية. طيب يعني عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول إن المجتمع المدني يختلف عن المجتمع المكي. بمعنى إيه؟ إن الناس في مكة كانوا مشركين، ما كانوش مؤمنين، لذلك كانت الآيات المكية فيها حديث عن البعث والجنة والنار والأخلاق، وبعض الأخلاق بقى زي صلة الأرحام وإكرام الضيف وعدم وأد البنات وكذا وكذا وكذا من أفعال التي كان يفعلها المشركين. لكن ما جاتش آيات تقول صلوا صوموا زكوا، هم مش مؤمنين أصلا. فالآيات المدنية اتسمت بأوامر لمؤمنين، هؤلاء المؤمنين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول، لذلك هم سيفعلون ما يؤمرون به. تمام كده؟ طيب يبقى الأصل إن الآيات المدنية نزلت على مين؟ على المؤمنين، بتخاطب المؤمنين لأن هم خلاص وصلوا في الإيمان. طيب تيجي بقى الآيات تتكلم عن التوبة، طب نتكلم في مسألة التوبة للمشرك للكافر بحيث انه يتوب ويعود الى الله، انما نكلم المؤمن، الله عز وجل يكلم المؤمن اللي آمن بالله وآمن برسوله يقول له توب، يبقى ده يدلك على ايه؟ أهمية التوبة، يدلك على أهمية التوبة. لذلك يقول الله تبارك وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالخطاب هنا موجه للمؤمنين. فهذه الآية في سورة مدنية خاطب بها رب البرية أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وبعد صبرهم وبعد هجرتهم وبعد جهادهم، بعد كل هذا الذي قدموه، ورغم ذلك برضو ربنا بيطلب منهم إيه؟ التوبة. ثم علق الله تبارك وتعالى الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، يعني لا فلاح إلا بسبب التوبة. وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. يبقى يدلك أيضا على أهمية التوبة، جعلنا الله تبارك وتعالى منه. يقول الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل هنا في هذه الآية قسم العباد إلى تائب وظالم. ومن لم يتب يبقى في صنف اسمه التائب، فأولئك هم الظالمون يبقى ده صنف تاني. يبقى العباد الله عز وجل قسمهم لقسمين، صنف تائب وصنف ظالم. وما ثم قسم ثالث البتة، في قسم ثالث؟ مفيش. وأوقع الله عز وجل اسم الظالم على من؟ على من لم يتب، على الذي لم يتب ولا أظلم منه. ليه؟ لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. هذا إنسان ظلم نفسه لأنه لم يتب، فلما لم يتب لم يفلح، ولما لم يفلح خسر. يبقى من الذي ظلمه؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد في جلسة واحدة يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل أن يقوم من مجلسه يعدون له: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يعدونها له فيجدونه صلى الله عليه وسلم يذكرها ويرددها 100 مرة في مجلس واحد. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم يجلس مع أصحابه مجلسين أو 3 أو 4 أو 10، في كل مجلس 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وما صلى صلاة صلى الله عليه وسلم، ما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك وإيه؟ واستغفر. ليه؟ إنه كان توابا. من ساعة ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وهو في كل صلاة يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يبقى سبح واستغفر عملا بأوامر الله تبارك وتعالى في هذه السورة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وفضل. إذن التوبة لابد منها. سبيل النجاح والفلاح في التوبة. هل تعلم أن الله تبارك وتعالى يدعو الكون كله للتوبة، لست أنت فقط؟ إن الله عز وجل دعا الناس جميعا إلى التوبة الصادقة، فلقد دعا الله عز وجل المشركين إلى التوبة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إمتى بقوا مؤمنين؟ إمتى إخواننا في الدين؟ لو تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا يقول الله تبارك وتعالى: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى إذن الله عز وجل دعاهم، دعا المشركين إلى التوبة، بل ودعا الله عز وجل أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى التوبة، الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا: يد الله مغلولة. فقال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. إذن دعاهم الله عز وجل للتوبة، ودعا الله عز وجل المنافقين إلى التوبة، فقال تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بل ودعا الله عز وجل المسرفين على أنفسهم بالمعاصي من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، دعاهم للتوبة، فقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا الله عز وجل أيضا المؤمنين الصادقين للتوبة، فأمر الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة بعد إيمانهم وبعد هجرتهم وبعد جهادهم وبعد صبرهم. بعد كل هذا الذي قدموه دعاهم الله عز وجل للتوبة، فقال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل فتح الله تبارك وتعالى باب التوبة لأصحاب الكبائر ليتوبوا، فقال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى إذن الله عز وجل دعا المشركين للتوبة، دعا اليهود للتوبة، دعا النصارى للتوبة، دعا الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي دعاهم للتوبة، دعا المؤمنين الصادقين المجاهدين الذين نصروا دين رب العالمين دعاهم الله عز وجل أيضا للتوبة، دعا الله عز وجل أصحاب الكبائر للتوبة. وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلا أن الله جل وعلا فتح لهم باب التوبة هؤلاء الذين فعلوا الكبائر، فقال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات وظلموهم بلا ذنب اقترفوه سوى أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، هؤلاء الذين فرقوا بين الأم وولدها وقذفوا ولدها أمام عينها في النار، أمام عينيها في النار، وجلسوا يتلذذون بمشاهدة المؤمنين وهم يموتون في النيران، وعلى الرغم من ذلك يفتح الله لهم باب التوبة ليتوبوا. قال الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقوله تبارك وتعالى ثم لم يتوبوا هذا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. وها هم أهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله تبارك وتعالى أمامهم باب التوبة، فيقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم بعد ذلك يفتح الله تبارك وتعالى لهم باب التوبة بعد أن قال يضاعف لهم العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، الله فتح لهم باب التوبة فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب التوبة لكي يتوبوا ويقيموا الصلاة ويتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل الخيرات والطاعات. قال رب الأرض والسماوات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومع كل هذه الأمثلة التي تثلج الصدر لسعة رحمة الرحمن الرحيم تبارك وتعالى إلا أننا لا ينبغي أن نتهاون بعواقب الذنوب والمعاصي، فإن الله كما وصف نفسه بأنه غفور رحيم فقد وصف نفسه بأنه شديد العقاب. قال الملك الوهاب اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وقال تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقد يستصغر الإنسان ذنبا وهو عند الله عظيم. قال رب العالمين وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. آدم طرد من الجنة بكم ذنب؟ بذنب واحد، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إبليس لعن وطرد من الجنة وخلد في النيران وأصبح شيطان رجيم بكم ذنب؟ بذنب واحد، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فلقد دخلت امرأة النار في هرة، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فلا تستصغر ذنبا فإن الجبال من الحصى، وعظم النار من مستصغر الشرر. الله تبارك وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أخي الحبيب، هل تدبرت هذه الآية ولو مرة واحدة؟ أما علمت أن مغفرة الذنوب صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي رحمة من الله عز وجل يسوقها إلى عباده؟ الله عز وجل يقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال الله عز وجل: وهو الغفور الودود. فهو غفور لمن تاب إليه، ودود يتودد إلى عباده وهو غني عنهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله عز وجل يتودد إلى عباده ويتقرب إليهم ليغفر لهم ويرحمهم، وهو الغني عنه. لذلك كان بعض السلف يقول عندما يسمع قول ربنا الغفور: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أو على ما أذكر في قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فكان يبكي ويقول: ليس العجب في عبد يتودد إلى سيده، ولكن العجب كل العجب في سيد وملك يتودد إلى عبده. تفهم يعني إيه الآية؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق؟ عارف بالبلد كده كأن ربنا بيقول لك إيه؟ ما أنش الأوان بقى؟ ما أنش الأوان تيجي تصالحني؟ اعلم أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيلح عليك انك تتوب، والله يريد ان يتوب عليكم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال الله تبارك وتعالى ايضا: يا عبادي، يا عبادي، انكم تخطئون بالليل والنهار، وانا اغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني اغفر لكم. وقال الله تعالى: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيت إليك أهرول. فيا لها من رحمة من الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فتوبة العبد إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن أبين لك ذلك، انظر إلى قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي مرة أخرى، واستشعر قول ربك تبارك وتعالى لك، حيث يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أو أتيت إليك أهرول. لذلك فإن توبة العبد إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله تبارك وتعالى: توبة قبلها وتوبة بعدها. إذا تبت التوبة نفسها، فهناك توبة قبل هذه التوبة وتوبة بعد هذه التوبة، فالتوبة محفوفة بتوبتين من الله عز وجل. الدليل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، سورة شوف القرآن في سورة اسمها سورة التوبة، الله عز وجل يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللي هو كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، يقول الله عز وجل الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، يقول الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. خدت بالك من الآية دي؟ تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فأخبر الله عز وجل أن توبته عليهم سبقت توبتهم هم، فلما تاب الله عليهم تابوا، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم. وهذا القدر من سر اسميه الأول والآخر، من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة الأول والآخر، فهو المعد والممد، ومنه السبب والمسبب، والعبد تواب والرب تواب. فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإيباق، بعد أن كان عبدا آبقا فارا من سيده، تاب يعني عاد ورجع. وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإثابة. بمعنى أن التوبة لها مبدأ ومنتهى، لها بداية ولها نهاية. فمبدأها الرجوع إلى الله عز وجل، كيف؟ بسلوك الصراط المستقيم الذي أمر بسلوكه رب العالمين في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دي البداية، أن يسلك العبد الصراط المستقيم، ونهايتها الرجوع إليه في المعاد، الرجوع إليه في المعاد، ترجع لربنا في الوقت المناسب. بمعنى ان في واحد بيدخن سجاير، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: يا عبدي تقرب الي شبر حتى اتقرب اليك ذراع. ابدأ انوي انك تبطل تدخين عشان اعطيك العزيمة والقدرة واثبتك وأعينك أعينك وأقويك فتترك التدخين. معايا كده؟ يبقى العبد تقرب والله عز وجل تقرب. العبد ده لم يتقرب فيحصل ايه؟ ركز بقى معايا. يجي في يوم من الأيام يتعب، يروح يكشف عند الطبيب، الدكتور يقول له ايه؟ انت عندك التهاب رئوي، عندك سرطان، عندك انسداد مثلا في الرئة، عندك كذا عندك كذا، بطل تدخين. هيعمل ايه العبد؟ بطل تدخين. بس هو كده رجع للطريق المستقيم؟ رجع ليه بس متأخر، مرجعش في الموعد، مرجعش في الموعد. هي دي: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنهاية التوبة الرجوع إليه في الميعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار في الدنيا يعني بالتوبة، رجع إليه في الميعاد بالثواب. قال الله تبارك وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يبقى توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل. سؤال: كم من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد تاب وأسلم ودخل في دين التوحيد؟ كتير. هو تاب بنفسه؟ لا. الأول مين بقى الأول؟ الله. مش من أسماء الحسنى الأول؟ ومين الآخر؟ الله من أسماء الحسنى الآخر. ركز بقى معايا في الاسمين دول، ركز معايا. فالأول اللي هو الله في الخطوة الأولى أولا قذف في قلب العبد حب التوبة، ده الأول. فالعبد بدأ يعمل ايه؟ يتوب. يبقى هو تاب الأول ولا ربنا اللي تاب أولا عليه؟ يبقى ربنا أولا تاب عليه. خلاص؟ طب العبد تاب، كام واحد، أنا أسألك، كام واحد تاب من ذنب ورجع له تاني؟ كتير. وكام واحد تاب من ذنب وثبت على التوبة؟ كتير. اللي ثبت ده على التوبة وما رجعش، فضل ثابت على التوبة للآخر، جت ازاي معاه؟ لأن الآخر اللي هو ربنا تاب عليه في الآخر. فيبقى توبة العبد ما بين توبة أولى اللي هي الهداية، وتوبة ثانية اللي هي القبول من الله عز وجل. يبقى توبة العبد ما بين توبتين من الله عز وجل. جا جميل. ازاي؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله عز وجل مثلا، ما الايه ايه اصلا؟ انت عندك في الايه هنا في اتنين ما، ان الله لا يغير ما، دي ما الاولانيه اهي، ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى في كم ما في الايه؟ اتنين. ما الاولى؟ ان الله لا يغير ما بقوم من ذله وهوان وانكسار وضعف وخذلان حتى يغيروا ما بانفسهم بالتوبه والعوده والطاعه الى الله عز وجل. يبقى العبد عليه ان يتقرب، لكن من الذي سيوفقه لان يتقرب؟ الله اولا. طيب الله عز وجل يوفق العبد ان هو يتقرب اليه شبرا حتى يتقرب الله عز وجل منه ذراعا. طب توفيق الله لهذا العبد ويقذف في قلب هذا العبد حب التوبة وحب سلوك الصراط المستقيم، ده بتيجي اولا. طيب كل الناس ما بياخدهاش، الله عز وجل يعطيها لكل الناس، انما يعطيها لافراد معينة. ليه؟ لان رأى الله عز وجل في قلب هذا انه يريد التوبة، فلذلك قذف الله عز وجل في قلبه حب التوبة. فلما قذف في قلبه حب التوبة وهو من جواه العبد عنده استعداد، راح اتحرك فخد شبر، راح ربنا تحرك ليه؟ زراعة. وانا في كلمة تحرك دي، يعني لما بقول تحرك الله عز وجل له، لا اقصدها بالمعنى، انما اقصد تقرب اليه، يعني اقصد ايه؟ تقرب اليه. للذي يتوب اعلم ان الله يفرح بتوبتك. هسألك سؤال، انت بتقولي انا بحب ربنا صح؟ كلنا بنقول بنحب ربنا، عاصي وطائع بيقول ايه؟ انا بحب ربنا، حتى الكافر بيقول لك انا بحب ربنا صح؟ المشرك بيقول لك انا بحب ربنا. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ هل الحب ده كلام ولا فعل؟ المفروض انه فعل. ايه الدليل؟ لو واحد بيحب امرأة يبقى همه ايه؟ بلاش، واحد بيحب ابنه همه كله في الدنيا انه يعمل ايه؟ يسعد ابنه، يعمل الشيء اللي يفرحه صح كده؟ ما انت عشان بتحبه بتدور على شيء يفرحه يفرحه، ولو ما بتحبش حد تبحث عن كل شيء يحزنه صح كده؟ ما نفسكش انه يفرح، بالعكس ده انت بتبقى متغاظ انه فرحان. ازاي عدو يبقى فرحان؟ صح ولا لا؟ ما انت لما تلاقي عدوك مهزوم ومكسور، الله عز وجل قال ليشفي صدور قوم مؤمنين، فهمني؟ يبقى اذا اللي انت بتحبه دوما تبحث عن كل سبيل يجعله يفرح. طب انت بتقول انا بحب ربنا، ما طب ليه ما تفكرش في شيء يفرح ربنا يفرح ربنا؟ هتقول لي ازاي؟ اقول لك توب، توبتك تفرح الرب. فيا لها من كلمات تجعل شمس التوبة تضيء القلب وتنير الصدر بنور الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الرب العلي تبارك وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. تخيل، إنما مش بيقول إيه ربنا بيفرح، لا، لله أشد فرحا، أشد على وزن إيه؟ أفعل تفضيل، يعني صيغة مبالغة من الفرحة، يعني الله عز وجل كثير الفرحة. فرحة ربنا كبيرة بالعبد لما يتوب. ليه؟ هو ربنا يستفاد ايه؟ مش استفاد من توبتك حاجة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يبقى التوبة عند لما نتوب، لو ما كل الخلق يتوب هيفيد ربنا في إيه؟ ولا حاجة. لو كلنا كفرنا هينقص من ربنا في ملكه إيه؟ ولا ينقص من ملك ربنا شيء. أما ربنا بيفرح ليه؟ وبعدين الأول بس تعالى شوف الفرحة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. واحد راكب على الناقة أو الجمل ماشي في الصحراء، تخيل في الصحراء ما يعرفش هو هيتجه فين ولا فين. تخيل الرجل ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، راكب الناقة ماشي في الطريق تعب أو جلس يستريح تحت ظل شجرة فنزل من على الناقة من تعبه مع الحر والشمس الحارقة والعطش، ها نام لحظات، استيقظ لم يجد الناقة، والناقة عليها ايه؟ طعامه وشرابه، وهي وسيلة المواصلات اللي هتاخده تنقله من الصحراء من المهلكة دي للنجار يوصل للبر. فالراجل ده ما لقاهاش، لم يجدها، بحث عنها فلم يجدها، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فجأة لقاها فين؟ جت عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح. الراجل ده عايز يقول للربنا، يقول له يا رب ما هو انت ربي وانا عبدك، عشان كده انت رحمتني وبعتني الناقة تاني. هو عايز يقول كده بس من شدة فرحته اتلخبطت عنده الموازين، فقال يا رب انت عبدي وانا ربك. هي دي مش كلمة كفر؟ صح، الكلمة دي لو واحد بيقولها وهو واعي يبقى كفر، صح ولا لا؟ ياخد كارت احمر على طول، يطلع بره. لكن الراجل ده عشان شدة الفرح النبي ما سماهوش كفر، انما سماه ايه؟ اخطأ من شدة الفرح، اخطأ من شدة الفرح. وده فيها دليل، هذا الحديث يؤخذ منه دليل على ان الانسان اذا اغلق عقله فطلق امرأته وهو لا يدري ماذا قال او ماذا نطق به، اخطأ من شدة الحزن، اخطأ من شدة الالم، اخطأ من شدة النكد والغم والهم، أخطأ. ممكن يكون فرحان فرح شديد فيقول كلام يكون فيه مشكلة، فيبقى برضو يقال عنه إيه؟ أخطأ من شدة الفرح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي القلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود لاحظنا من هذا الحديث، شوف بقى شدة فرح الراجل دوت بإن وسيلة المواصلات اللي ستنقله من الصحراء من المهلكة إلى أن يصل إلى بر الأمان، فقد وسيلة المواصلات، فقد الطعام، فقد الشراب، يعني ميت من الثلاث جهات. ده ناهيك بقى طبعا أنه لما يجلس في الصحراء يطلع له إيه؟ ذئب، سبع، ضبع، عقرب، ثعبان، اي حاجة من الوحوش اللي موجودة في الصحراء. يعني الراجل ده ميت ميت، ما فيهاش شك كده، ما فيهاش شك، خلاص مليون المية ميت. فجأة حس ان حياته رجعت له تاني، حس انه اتولد من جديد، ففرح. هيشوف مدى فرحة الراجل ده، ربنا بقى يفرح اكتر من الراجل ده لما العبد يتوب ويعود الى الله عز وجل. فلو انت فعلا بتحب ربنا توب عشان تفرح ربنا. قال الله عز وجل: يا ابن آدم. أنا عايز أسألك سؤال، هو ربنا هنا بيتكلم بيقول يا ابن آدم، ليه ما قالش يا أيها الإنسان؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ ليه ما قالش يا عبدي؟ اسمعنا كلمة يا ابن آدم، هي دي. كل ما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم ويقول يا ابن آدم، ركز هتلاقي في موقف اتعرض ليه سيدنا آدم كان ربنا بيقول لك اوعى تقع فيه، وفي نفس الوقت بيفكرك بموقف سيدنا آدم ان لما عصى ربنا تاب عليه، فبيفكرك يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الخطايا والذنوب والمعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ده نداء من الله عز وجل لابن آدم بأن هو يعود ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه. طب ربنا بيفرح بعودة العبد ليه؟ بتوبة العبد يفرح ليه؟ ها؟ يفرح ليه؟ ما احنا قلنا خلاص، ما ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا إن لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يبقى إذن الطاعة كلها لو كل الناس أطاعوا الله لا يزيد في ملك الله شيء، وإن عصوا رب العالمين وكفروا لن ينقذ ذلك من ملك الله شيء. طب ربنا يفرح ليه؟ هسألك سؤال، هو مين اللي خلقك؟ الله عز وجل. وانت صنعت ايد مين؟ الله عز وجل. الله عز وجل خلقك وصنعك بيده واسجد لك الملائكة في سورة ابيك ادم، صح كده؟ طيب ده دليل على انه بيحبك ولا ما بيحبكش؟ بيحبك. دليل تاني، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كان قدر أن يركبك في صورة كلب، حمار، قرد، خروف، صرصار، فار، صح؟ في أي صورة ما شاء ركبك، ما خلقكش في الصور دي. يبقى إيه؟ خلقك فسواك فعدلك، خلاك ماشي راسك فوق، عدلك مش ماشي منحني زي الحيوانات. ولقد كرمنا بني آدم، يبقى بيحبك. شوف كل ده وفي الآخر بقى تسيبه انت وتمشي. بعد ما تسيبه وتمشي المصيبة انك رحت العدو وعدوك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صح؟ يبقى الشيطان رفض وتكبر على أمر الله، اسجد لآدم قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ تقوم تسيبه وتروح لده؟ إن الشيطان لكم عدو مبين، عدو مبين واضح. يبقى الموضوع مش مختفي على حد، وتسيب الله عز وجل، تترك الله وتروح لده. فلما بترجع من عند اللي كان عدو ليك، ربنا يفرح إن أنت رجعت، يفرح إن أنت نجوت. فبيفرح عشانك انت مش عشان هو. يفرح لك ليه؟ هو الواحد بيفرح لحد تاني ليه؟ عشان بيحبه، صح؟ انت تفرح لابنك ان ابنك نجح بتقدير في المدرسة، فرحت له ليه؟ ما هو نجح ليه، هو مستقبله هو، انت مالكش دعوة انت، صح؟ بس انت فرحت له ليه؟ عشان بتحبه، فبتحب له الخير ففرحت له. الله عز وجل بيحبك فبيحب لك الخير، فلما يلاقيك نجوت وما بقيتش طائع للشيطان وبكده هتروح الجنة يفرح لك. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والله عز وجل كتب الرحمة بيده ليدل على عظم المغفرة. كان ممكن يقول للملائكة اكتبوا الرحمة، يبقى رحمنا كده، الله عز وجل رحمنا، لكن لما يكتب الرحمة بإيديه هو يبقى قد ايه المغفرة. ان الله خلق الكائنات بكن فيكون، كن طائر فكان طائر، كن عيسى فكان عيسى، كن فلان، كن آدم فكان آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ها، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى بكلمة من الله عز وجل المخلوقات إيه؟ خلقت. إلا أشياء، في مخلوقات لم تخلق، ها، بكلمة كن. ليه؟ لشرفها وكرامتها على الله. خلقها الله بيده وكتب أشياء لكرامتها عليه، كتبها بيده. فخلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، وكتب كتاب الرحمة بيده. فما أعظم كرم الرحمة، كتب كتاب الرحمة بيده، يبقى رحمته ايه؟ كبيرة. يبقى الرحمة ان الله عز وجل يرحمنا يعني. قال صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. والمغفرة رحمة، لأن بدون مغفرة العبد يعذب، وبالرحمة العبد ينجو، يبقى المغفرة رحمة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، يبقى هنا غفران الذنوب هي الرحمة. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. شفت قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يدعو اكثر من مرة ويدعو كل اصناف الخلق، مشرك، يهودي، نصراني، ملحد، كافر، مرتكب كبائر، مرتكب صغائر، مؤمن حتى، مقصر، دعا الكل والجميع، منافق، دعا الكل للتوبة زي ما بينا من الايات. لكن كيف يسر الله عز وجل التوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتوبوا. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.